الحمد لله الواحد الأحد، أحمده سبحانه الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه رشد. وبعد، فأوصيكم بتقوى الله والتذلل للمعبود بحق الذي خلقكم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، هذه خطبة بعنوان إياك نعبد وإياك نستعين. إن المسلم في هذه الدنيا كما في الآخرة عالي الرأس، لأنه يعبد من يشرف بذكره، يعبد من يرى الفخر بعبوديته، يعبد من هو مستحق للعبادة على صورة التوحيد، بعيدا عن عبادة الشرك والمشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فليعبدوا رب هذا البيت، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا. أيها المسلمون، إن كان غيرنا يعبد ما لا يبصر ولا يسمع، يعبد ما لا يضر ولا ينفع، يعبد أمواتا غير أحياء لا يشعرون أيان يبعثون، جمادات لا حراك فيها ولا إرادة ولا إباء، مخلوقات وجدت بعد أن لم تكن، فأنت حق لك أن تفتخر، لأنك تعبد العليم السميع البصير، البر الكبير، الأول الآخر، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شتان شتان، تعبد الرحمن وهم يعبدون الأوثان. قال الله عن قوم إبراهيم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إنك أيها المسلم تعبد الحي القيوم، القادر القوي العزيز الرحيم. إنك تعبد الخالق العظيم، تعبد الرحيم الكريم الغفور الودود. ولهذا تقول في كل ركعة من ركعات صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين. أي نخصك وحدك بالعبادة، ونخصك وحدك بالاستعانة. وتقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمن عداه. فكأن المسلم يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وهذا كقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكقوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. المخلوقات كلها، آدميها وجنيها، ملائكتها علويها وسفليها، حيواناتها وجماداتها، الكل خلق مدبرون وعبيد مسخرون لربهم القاهر المالك العزيز. فهل يصح في عقل أو نقل أن يعبد من هؤلاء المماليك ويترك الإخلاص للخالق المدبر الضار النافع؟ بل العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين. بل إن الإنسان مجبول أن يشكر من يحسن إليه بدينار ودرهم، بمنصب وجاه، فكيف بمن أحسن إليك فأوجدك من العدم ودبر أمورك وأنت لا تعلم؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأولية هاهنا، أي أنا أول المبادرين إلى الإسلام. قل: غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وعهد الله إلينا أن نعبده وحده لا شريك له. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعهد إلينا ألا نعبد غيره؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ونادانا آمرا أن نوحده بالعبادة فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فأين عبادتك وطاعتك؟ صلاتك وصومك؟ والرسل كلهم جاءوا بهذا الأصل العظيم، جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وقال: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمن عبد الله فيا لشرف ذكره. ونادت الرسل كلهم بهذا فقالوا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا على سبيل العموم. فكيف يأبى إنسان من الصلاة لله والركوع لله بكسل أو خمول؟ يا لحسرته، يا لندامته. واسمع سبيل الخصوص من الأنبياء. قال نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال المسيح عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أبعد هذا كله؟ أبعد هذا كله تتكاسل عن عبادة ربك وخالقك ومالكك وموكل ومدبر أمورك؟ نحن معاشر الموحدين نعبد إلها واحدا هو الخالق الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء، الذي لا ضد له ولا نظير ولا شبيه له ولا ظهير، الموصوف بالكمالات، المنزه عن النقائص وأحكام الزائلات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وهذا حقه عليك. قال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة. أيها المصلون، نحن لا نعبد الله لأن آباءنا عبدوه فحسب، بل نعبده لأنه المعبود بحق، ولأنه المألوه بصدق، ولأنه المألوه استحقاقا، فهو الخالق المالك الرازق المدبر وحده. فكذلك العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وأعظم العبادات التوحيد، لا إله إلا الله. فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأخلاق وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق والصدق والأمانة ونحو ذلك. فما أوجبه الله تعالى وما استحبه سواء كان في القرآن أو في السنة فهي عبادات يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. فلا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا له، ولا يطاف إلا له حول بيته، ولا يذبح قربان إلا له، ولا ينذر إلا له. فجميع العبادات له وحده لا شريك له، كما جميع الكائنات ملكه وحده سبحانه. ومن العبادات الخوف والرجاء والتوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال: فاعبده وتوكل عليه. ومن العبادات الدعاء والذكر والتلاوة والاستغفار والشكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وقال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما من عبادة إلا ويجب صرفها لله الواحد الأحد. اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المعبود بحق، أحمده سبحانه حمد عابد بصدق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأعظم ما به يتقى عبادته وحده لا شريك له وفق ما أمر ونهى. أيها المسلمون، إن من معاني إياك نعبد التزام العبادة والطاعة، واعتقاد أن الله مبدع السماوات والأرض هو المستحق للعبادة وحده، ولا نعبد مسميات محدثة. قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وقال مبينا عجزها إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وقال إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. وقال مبينا افتراء من عبد غيره إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقال موضحا ضلال من يعبد غيره أتعبدون ما تنحتون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وعظم شبهتهم دائر على أمرين. الأول يقولون هذا طريق آبائنا وأجدادنا وتراثنا. قال الله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الثاني قولهم إن هؤلاء شفعاؤنا والواسطة بيننا وبين ربنا، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولنتأمل ولنتدبر ولنتفكر، هل الله العظيم كملوك الدنيا يحتاج إلى وسائط لنشكي إليه أو نطلب منه أو نعبده؟ حاشا وكلا. هل هو بعيد فنحتاج إلى من يوصل خبرنا إليه وحالنا إليه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلمه جل وعلا لا يغيب عنه شيء، وهو معكم أينما كنتم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فاعتصم بقول الله، فاعتصم أيها المسلم بقول الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تكن عبدا لله وغيرك عبد لمخلوق، لأنك تعبد الله وحده على الانفراد وغيرك يعبده لكن مع الشرك والهوى. وقل كما أمرك الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقل لمن يساومك أو يناظرك إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقل قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقل وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وقل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أيها المصلي، يجب أن تستمر معك عبادة التوحيد حتى الموت، فدم واستمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تكن أسعد الناس. ولا بد أن تكون هذه العبادة وفق المنزل. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها المسلمون، إن النفوس لا تصلح إلا بعبادة خالقها، والبيوت لا تستقيم إلا بعبادة بارئها وحده لا شريك له، والمجتمعات لا يسودها الوئام والمحبة والمودة إلا بطاعة رازقها، بل العالم كله لا يصلح إلا بالتوحيد، ولا يستقيم إلا بالاستسلام لله الواحد الأحد. وما النزاعات اليوم إلا بسبب الشرك والكفر والأهواء. فنحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة التوحيد، ونسأل الله تعالى فنقول عابدين داعين: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأزواج والزوجات والشباب والفتيات، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام، واصرف عنهم السوء والفتن والفساد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين عابدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.